علمه البيان، فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمة، ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمة. عيد تاني وبهدوء شديد، فلولاه اللي هو ايه البيان، لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمة. ادي واحد يبقى انتظر علي، يبقى لولا اللسان ما استطعت أن أنقل لك الذي في نفسي، وما استطعت أنت أن تنقل إلي الذي في نفسك، وهذا ظاهر. كمل. لا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمة. عظيم جدا. إذن أنا حين أتكلم في الحكمة أو أتكلم فيما فيما في أو أتكلم فيما في يستنبطه عقلي وتراه بصيرتي، حين أتكلم في هذا فلولا الكلام لحرمت أنت من ثمار تفكيري، ولحرمت أنا من ثمار تفكيرك إلى آخره. يلا. ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها. أيوة دي الكلمة دي أوقفتني كثيرا جدا. أنا قلت في أول المحاضرة أعيذك يا ياسين أن تقرأ ما يروع ولا تراع. أنا قلت إيه؟ ولا تراع. أعيد الكلمة دي، أعيدها يا ولد يا بشير. ولتعطلت قوى الخواطر. الله الله الله، يبقى قوى الخواطر، يبقى قوايا العقلية أنا وخواطري أنا وخواطري أنا، دي بنت البيان، بنت اللغة. يبقى كأن الخواطر الإنسانية والفكر الإنساني ابن البيان، ابن اللغة، وأنه لولا اللغة لماتت الخواطر. لولا اللغة لكان الإنسان أبكم، لماتت قواه العقلية، لماتت قواه العقلية. فهم كلام واضح جدا. كمل كمل. ولتعطلت قوى الخواطر والافكار من معانيها. تعطلت خلاص، ما عادش فيه، ما عادش يعني القوى الانسانيه المفكره راح، اللي بيحييها هو البيان، هو اللغه. يلا. واستوت القضيه في موجودها وفانيها. طب ها. ولوقع الحي الحساس في مرتبه الجمال. الله، ده كأن حس الانسان ووعي الانسان ويقظة الإنسان، ده إيه؟ ده من عطاء اللغة، ده ثمرة اللغة. ولو سحبت اللغة من حياة الإنسان لأصبح في مرتبة الحيوان والجمال. ده كلام عجيب جدا، كلام عجيب جدا. وأنا لما كتبت عنه وقلت إن اللغة هو الإدراك الإنساني، وأن الوعي الإنساني والإدراك الإنساني واليقظة الإنسانية كل ذلك من بنات اللغة، واحد قال لي انت جبت الكلام ده منين؟ قلت له من عبد القادر، ما انا ذكرت ان عبد القادر يقول هذا. قال طب وريني كده نص عبد القاهر. وريت له النص ده، الجملة ده، ان الوعي الإنساني، الإدراك الإنساني، العقل الإنساني، اليقظة الإنسانية، كل ذلك إيه؟ ثمرة اللغة. وإن اللغة مش هي وسيلة انتقال أفكار، أفكار لو انقطعت ما يبقاش فيه أفكار. لاستوى الحي الحساس بالجماد، لاستوى المسألة بمسألة دي تستثمر لو فيه يقظة عقل، مسألة تستثمر بطريقة غير معقولة. يعني بيقول لك عبد القاهر هو في بطن الأرض، إذا أردت أن تنهض بأمة فابدأ بنهوض لغتها، لأن اللغة هي الباعث الحقيقي لعقل الأمة وفكرها. ما هو يقول وأنت تستثمر وتستنطق، لما تحفظها زي انا ما حفظتها تبقى انت من المغفلين الكرام. تفهم كلامي؟ انما لابد تحط عليها بصمه. لابد ايه؟ لابد انت نفسك تجرها خطوة الى الامام وتقول هذا العالم اللغوي القديم يحدثنا من قبره ويقول لنا ايها الناس ان الطريق الى احياء الامم وبوابة الامم الى الحياة والتغيير والتطور هو احياء اللغة، لانها بمقدار حياتها وحيويتها تكون حياة العقول وحيوية العقول، وبمقدار حياة العقول يكون التقدم ويكون النهوض وتكون الحضارة. فهم كلامه؟ وهكذا يبقى كأن العلماء ما وضعوش الثمرات لتأكلها سعادتك. العلماء ها؟ وإنما لتستخرج أنت بها ثمرة جديدة. وإنما إيه؟ بها أنت، وإلا كنت شر سلة لخير خلف. وإلا كنت إيه؟ شر إيه؟ بس فدي فكرة، فكرة. احفظها وقولها لطلابك وانتهت المسألة يبقى ماتت. إنما أعمل عقلك أنت. اعمل عقلك انت وابعد عن الوساخة اللي انت عايشينها احمدي، لانها تطفي اضواء العقول. ابعد عقلك عنها واعكف على الكتب وتأمل، ستجد اشياء عجيبة جدا جدا ولآلئ رائعة جدا جدا جدا. منها هذه، يقراها بشير ويروح لطلابه ويحفظها لهم، يبقى انت ما عملتش حاجة زي بشير. انما لما بشير يقعد يقرا عليها تعويذه، لما بشير ايه يقعد عليها تعويذه يطلع منها فكره جديده، وهي ان هذا العالم الجليل القامه العاليه في تاريخ هذه الامه يقول لنا ان اردتم احياء شعوبكم فابداوا باحياء لغتكم. يجي واحد زي سيدنا المغفل ده يقول الله، بس ده احنا فاتحين مدارس دوليه لا حدود لها وبنموت في العربيه. يطلع التالف يقول له ما احنا يا حبيبي بنموت شعوبنا. يقول له ده فيه نهضه، يقول له ده كدابين. شفت ازاي بقى؟ شفت ازاي عبد القاهر يفرض نفسه على حياتنا احنا؟ شفت بيفرض ايه؟ لا، لانه بيقول احياء اللغه هو السبيل الى نهوض الشعوب. اجي انا ابص حوالي الاقي الدنيا كلها مدارس اجنبيه والعربيه تحتضر في ارضها. يقول لك احنا ده نهضه. واحد عاقل يقول نهضه ايه يا مولانا؟ انت سامع كلام الكدابين؟ انت مغفل؟ نهضه ايه يا مولانا؟ النهضه طريقها لغتنا مش طريقها لغات الاخرين. النهضه طريقها ايه؟ لماذا لغتنا مش تعصب لها؟ لانها هي اللي تهز النفس العربيه التي نشات عليها. ولن تغيرك لغه بحكمتها وبصيرتها وحيويتها الا اللغه التي ربيت عليها. وهكذا. انا اريد ان اقول شيئا، ان الافكار اذا مددتها امتدت، اذا بسطتها واذا قبضتها، ولما بترمى بعقل فاسد بيلم نشرها ويلخصها. ولذلك انا اقرا حكايه الملخصات دي، لان انا احب البسط في العلم وليس القبض في العلم. فهم كلامي؟ وأسكن الفكرة في قلبك ولا تتحدث بها إلا إذا حملت عبقا من ذات نفسك. أنا قلت إيه؟ أسكن الفكرة في نفسك وأسقها من تدبرك وتأملك، فإذا وجدتها تحمل عبقا من ذات نفسك تحدث الناس بها. وانا قلت لك من حقي أن أخطئ 10 مرات عشان أصيب مرة، لأن احنا عاوزين مرة الصبر. إنما لو مشيت أنا على على على على على خط السير الذي مشى عليه غيري يبقى أنا لن أقول شيئا، صحيح أنا لن أخطئ لأني لم أصب، وهكذا. تمام الكلام والله؟ وهكذا تستنطق الأفكار، وهكذا تستنطق الأفكار. يلا أقرأ.